سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بفضيلتكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. أهلا ومرحبا أستاذ دكتور فاضل السامرائي. وصلا بما سبق، وكنا توقفنا عند قوله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وكان التساؤل يدور حول لماذا القاسطون تحديدا وليس الكافرون والجن أواخر الآيات. على أي حال، نبدأ بالنقطة الأولى وهي لماذا القاسطون وليس الكافرون مع أنها مقابل المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية الحلقة السابقة ذكرنا يعني أن السورة كلها ليس فيها الشيء ومقابله، وإنما ما يتضمن، يعني لا في هذه السورة لا يقابل الشيء بمناقضه أو بمضاده، وإنما ما يتضمن المعنى. وذكرنا أمثلة، كل السورة ليس فيها موطن واحد يذكر الشيء ومقابله. يعني ذكرنا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض لكن أم أراد بهم ربهم رشدا، لم يذكر الخير مثلا لأنه مقابل الخير الشر. نعم. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. منا دون ذلك هذا عام، قد يشمل ما هو من هو أقل في الصلاح إلى الكافر، ما قال الفاسدون يعني مثلا، ويقابل الصلاح الفساد. نعم. وذكرنا يعني المسلمون والقاسطون. القاسط يعني يمتد، قد يكون كافر وقد يكون كل كافر هو قاسط، لكن ليس كل قاسط هو كافر، لكن يتضمن. يعني ذكرنا أمثلة، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما قال ولا نفعا، بينما هو يقابل الضر النفع. نعم. ذكرنا قل إني أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، ما قال أم بعيد، بعيد. يعني فكل اللي وارد في الآية السورة يعني سمت السورة وجو السورة في العام. نعم. هو هكذا، يعني لا يذكر الشيء ومضاده، وإنما ما يتضمن. لكن هنا يأتي السؤال، مقابلة المسلمين بالقاسطين، هذا يبين لنا أولا عظم جرم القاسطين وهم الظالمين. يعني كأنهم ليسوا مسلمين، كأن القاسطين ليسوا مسلمين، يعني في البيان لعظمه وذكر عقوبتهم ولم يذكر جزاء المسلمين. يعني قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون لم يذكر جهنم حطبة، لم يذكر أنهم مثلا ظلوا أو ما إلى ذلك. لكن يبقى السؤال، لماذا هذه المقابلة القاسطين للمسلمين؟ للمسلمين، ما سبب اختيار القاسطين؟ نعم. للمسلمين، الذي هو أصل السؤال. طيب، طبعا القسط هو الظلم والجور. القسط، القسط بالفتح، والقسط هو العدل. يعني أقسط ظلمة. لا لا، قسط، قسط ظلمة وجار قسط، وأقسط عدلة. أقسط عدلة، أقسط عدلة، وأقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقسطوا الميزان. القسط هو العدل، القسط هو الجور. نعم. قسط جار وظل، أقسط عدلة، هاي يسموها همزة السلب في اللغة. همزة السلب. السلب. نعم. سلب ماذا؟ سلب الحكم الأول، عندنا في اللغة كثير، يعني مثل عندنا جارة وأجارة، جارة ظلمة اعتدى، سليم. أجارة لا، رفع عنه الجور. يا سلام. إيه، أجاره رفع عنه. سليم. وجارة ظلم، جارة ظلمة موجود. صرخ وأصرخ، صرخ استغاث، أصرخ أغاثه، أزال صراخه. نعم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أنت ما تستطيعون تزيلون عن الصراخ، هذا الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى أن قال ما أنا بمصرخكم، يعني أنا ما أستطيع أفعل لكم شيء. نعم. وما أنتم بمصرخي، فهذه يسموها همزة السلب، هذا تسلب الحكم الأول. فقسط جارة، أقسط عدلا. إذن القسط هو الجور والظلم، القاسط هو الجائر والظالم، المقسط هو العدل، والقسط هو العدل. نعم. المقسط هو العادل. لو لاحظنا السورة، السورة يعني وما في السورة أصلا هي تتكلم هو عن الجور الذي يقع فيها، الذنوب التي وقعت فيها من باب الجور والظلم. ما ذكر فيها من ذنوب وقعت وأحداث من باب الجور والظلم. كيف؟ نعم تفضل. لاحظ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني عندما المفروض إنسان يعوذ بأحد ويلوذ به، المفروض أن يعيذه وأن يكفيه، مو هكذا يستعيذ به غير الشجرة، لا، هذا زادوا رهق تعب وإثم. هذا جور أو عدل؟ هذا يعني أنت تستعين بواحد وتستعين جور، هذا جور ليس عدل، هذا ليس عدل. المفروض أن يزيل الجور هذا. صح. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ده يدعو أصلا ما قال يدعوهم، قال يدعوه. زين لماذا هم يجتمعون يأذوه؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه أصلا ما قال يدعوهم. صح. يعني هو يدعو الله، يدعو إليه. زين لماذا كادوا يكون عليه لبدا؟ ما الذي عمله لهم؟ ما الذي فعله لهم؟ هذا جور أو ظلم؟ جور. حتى تلاحظ يعني الاعتداء على صفات الله. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطاطا. أنت عندما تقول على أحد ما ليس فيه تشطط في القول، هذا جور أو حق؟ هذا جور. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أنت أن تكذب على واحد الله. نعم. هذا يعني ربنا ايش قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ما هكذا؟ زين وأنا ظننا أن لن إذن هم كانوا ظالمين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ما هكذا يقول ربنا؟ نعم سليم. قبلها أصلا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، والبخس هو الظلم. إذن هي الأحداث التي فيها هي ظلم يعني. ولذلك كان مناسب أن يقولوا أما القاسطون، أنسب شيء، فكانوا لجهنم حطبا، لأن هي الأحداث التي فيها هي ظلم، سواء كان ظلم على الناس أو إحدى على صفات الله. نعم. قالوا أما القاسطون فناسب وجود القاسطون سياق الآية. نعم. من الظلم والجور الممنوع الذي موجود في الآية. نعم. ومناسبة أيضا لجو الآية التي تقابل الشيء بما يتضمنه وليس بما يناقضه تماما. بارك الله فيك، فتح الله عليك. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، لماذا ورد وصف متكئين خاص بأهل الجنة خصوصا يعني؟ لماذا هذا الوصف تحديدا؟ يعني ماذا يراد أن يقال؟ هو الاتكاء يعني غاية الراحة، الاتكاء غاية الراحة، يتكي على شيء أنه أنهى عمله وليس وراءه شيء، لأن لو كان وراء شيء يطلبه هو لا يتكي، وإنما يتهيأ للقيام. نعم. لو لاحظنا الاتكاء في القرآن كيف ورد الاتكاء مع الشراب، مع الطعام. نعم. مع الجلسات العائلية أكثر ما ورد، يمكن في كل ما ورد إلا في موطن واحد. نعم. يعني لو لاحظنا الاتكاء في القرآن وصف متكئين كيف ورد؟ أين ورد متكئين؟ هو ورد إما مع الشراب أو الطعام أو في الجلسة العائلية، بالله. صح. في موطن واحد أو في غير ذلك ممكن يحضر. يعني لو قرأنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة، هذا طعام، ولهم ما يدعون. وهذا يحسن الاتكاء، يحسن في هذا الموطن. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على لحو يقترن كثيرا ما يقترن مع الأكل والشراب أو الجلسة فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش يعني أكثر ما يكون مع الطعام والشراب فيهما عينان نضختان فيهما فاكهة ونخل ورمان إلى أن يقول حور مقصورات في الخيام ثم متكئين على رفرف خضر متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يقول فاكهة مما يتخيرون إلى أن يقول يعني أكثر ما ورد في القرآن الاتكاء مع الطعام والشراب أو مع الجلسة العائلية فقط في آية واحدة لم يرد فيها وإنما وفي آية الكهف وهو قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب إلى يقول متكئين فيها على الأرائك لأن الالتكاء لا يقتصر على ما ذكر من الأكل والطعام والشراب فهو هذا يعني وهي هذا مواطن الالتكاء أصلا يعني الإنسان قبل الأكل أو عند الأكل يدعو وهو متكئ يعني ولذلك كل الالتكاء والالتكاء بمعنى الاضطجاع هكذا عليه يتكئ كذا ليس مضطجع وإنما متكئ يعني تمام الراحة تمام الراحة يعني الغريب حتى لو لاحظنا في آية الكهف التي يعني ليس فيها طعام وشراب يعني هو قبلها فيها لباس قال قبل الآية يخاطب الرسول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم واصبر نفسك كأنما يريد يقوم واصبر نفسك اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة كأنما هو يريد القيام فصبر نفسك فقابلها بالاتكاء في هؤلاء مؤمنين يا سلام. نعم. هؤلاء مؤمنين يعني لاحظ المناسبة أنه يصبر نفسه قل لا تصبر نفسك صبر نفسك فيأتي هؤلاء ترى متكئين يعني راحة لهم الراحة فالمقابلة يعني سبحان الله فإذا الاتكاء هو غاية الراحة هكذا متكئين ولهذا وصف به أهل الجنة لم يصفوا بوصف آخر دكتور فاضل لهم يا وصافين أوصاف الجلوس أو النوم أو الاضطجاع ليس في الجنة نوم الجلسة الاستواء مثلا يعني أي وصف لا أوصاف السعادة فقط أوصاف السعادة يعني كان يذكر أنهم هم يقول إني كان لي يعني يتحادثون إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين فطلعني الحديث والسعادة وما إلى ذلك يعني يتذاكرون ماذا في الدنيا ليس فيها وصف من دون سعادة يعني من دون لأن الاتكاء هو أيضا في غاية الراحة والسعادة يعني غاية الراحة لم يذكر وصف غير ذلك يعني ما ذكر هذا أتم وصف يناسب حالة السعادة والحالة المعنوية التي يتمتعون بها بالجنة هكذا. اللهم وعدنا رب اللهم آمين أستاذ دكتور فضل السامرائي في سورة هود على لسان سيدنا نوح يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا كان التساؤل لماذا لم يقل يؤتيكم مع أنه يخاطبهم يعني فلما يأتي بضمير الغائب هي اللام لها معاني هم عندهم الحروف الجر تخرج لها معاني يعني يذكرون مثلا من لها معاني بعض وبين وابتدئ بالأمكنة بمن وقد تأديل لبدء الأزمنة يذكرون معاني لمن على خلاف التأتي لمعاني أو باب التضمين ليس هذا المهم لكن يذكرون أنها تأتي لمعاني ومثل هذا التعبير النحاة خرجوا تخرجيا الأول التخريج نحوي فقط تخريج نحوي لكن له أثر في المعنى أن تأتي بمعنى عنه اللام تأتي بمعنى عنه فبهالحالة لو خرجنا بمعنى عنه يعني ولا أقول يعني عن الذين تزدري أعينكم قطعا رح يقول لن يؤتيهم يعني أصبح لا يقول عن الذين طب معذرة نود أن نفهم هذه الآية سيدنا نوح يخاطب فئة من الناس ويحادثهم في أمر فئة أخرى نعم سليم هو يخاطب الفئة الكافرة الكافرة ويحدثهم بشأن عن المؤمنين الذين تزدريهم أعينهم. أيوة. الذين يقول عنهم أراذلنا يقولون. نعم. هكذا. فلو أخذنا بهذا التخريج لو كانت اللام بمعنى عن. لم في الذين. اللام في الذين هو يعني هو سؤال. ولا عنهم. أقول عن الذين تزدري. أعينكم لن يؤتيهم. خلاص إذن السؤال انتفى الآن. سليم. لا أقول عنهم. لن يؤتيهم الله يؤتيهم خير. الله خيرا. لأن مدى يخاطب الذين تزدري مدى يخاطب جهة أخرى عن الذين. سليم. فإذا اللام هنا بموجب هذا التخريج خلاص عن. أو أيضا يعني يجعلوها تفيد التعليل يعني لأجل هؤلاء أو لغرض هؤلاء أن أقول لن يؤتيهم الله خيرا. يعني هم يستشهدون طبعا في اللغة كثير كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. إما قلنا عن وجهها هم ما يخاطبون الوجه هو قلنا لوجه يقول إنك صعب الأسود الدؤلي قلنا عن وجهها صح عن وجهها أو لوجهها هذا الجميل الشيء اللطيف يعني يحسدون بعض فيخرجوا تخريجين إما عن وإما للتعليل وهذا كله ممكن يجري في الحالتين خلاص ينتفي السؤال يعني ماشي وفي اللغة هذا كثير من هذا القبيل. نعم. إذا جملة لن يؤتيهم الله خيرا عائدة على نعم عن الذين تزدري أعينهم عن المؤمنين عن المؤمنين نعم. سؤال آخر يقول لماذا استغفر سيدنا داود ربه؟ هي الآية كانت في الحكم يعني وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف نعم. خصمان صاد نعم خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء السلام. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. اللي قسم يعني يذكر الإسرائيلية لأن في العهد القديم أن داود رأى امرأة قائده أورية اسمها الحيثي اسمها؟ أوري لا القائد قائد اسمه أورية هو داود كان عنده يقول هذا بالنسبة للإسرائيليات يعني اللي يقوله والمفسرين بين رافض ومعارض يعني أن داود له 99 امرأة فرأى صعد على السطح رأى هذه المرأة جميلة فوقعت في نفسه أرسل زوجها إلى الحرب حتى ليموت حتى يتزوجها فحصل سليم فتسعة وتسعين امرأة فيقول لك هذا تعريض وكان متزوج من 99 99 وأخذ هذه الأخرى 100 يعني صارت 100 فظن داود أنه يعني انتبه للمسألة التي هو وقع فيها كيف قتل يعني أرسل واحد للحرب حتى يموت حتى يأخذ زوجته هو عنده 99 امرأة كيف ونحن هذا الشيء يعني بالنسبة لنا يعني فيه نظر لأنه لو خرج هذا تصرف من شخص اعتيادي غير مقبول فكيف من نبي صح لكن هنالك أمر هذا يعني في التقدير أن الحكم هذا لم حكم داود وربنا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هذا الحكم الذي حكم به داود خارج عن الحكم يعني عن طريقة الحكم الصحيح خارج. يعني قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه هو يعني خرج عن طريقة الحكم هذا الحكم يعني ما مستوفي أركان الحكم كيف أولا قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع نعم والقاضي لا يصح أن يحكم بالفزع في حالة فزع لا يجوز لازم يكون آمن حكم القاضي لا يصح أن يكون في حالة خوف القاضي لابد أن يكون آمنا هذا أولا صح سليم هذا واحد ففزع منه الأمر الآخر أن داود استمع إلى خصم واحد. صح. لم يستمع إلى الخصم الثاني. لقد ظلمك بسؤال نعجتك. ما قال أنت ماذا تقول؟ وهذا لا يجوز أيضا في الحكم، مخالف لأركان الحكم، يعني أنه تسمع إلى خصم واحد من دون أن تسمع للآخر، يجوز؟ لا بد أن أسمع لا أذن. هو لم يسمع سليم، لم يسمع. صح. وقد قيل في الحكم أن إذا جاءك شخص مقلوع عينه فلا تحكم له، فربما يكون الآخر مقلوع قلعت عينه الاثنتان. الله الله. نعم، لا تتعجل بإصدار الحكم. ما يصير. الأمر الآخر ما سأل عن بينة، ما كان مبدؤ البينة على من الدعوة اليمين على. طيب ألك بينة؟ صح. يعني هو حكم حالة خوف وسمع من طرف وسمع واحد، وسمع من طرف واحد ومن دون بينة. بينة. طيب لقال القلم هذا يجوز في الحكم؟ لا. يعني الآن يعني يجوز في الحكم؟ لا يجوز. لا يجوز في الحكم. أظن ربنا أراد أن يعلم داود وقد جعله خليفة للحكم أصول الحكم الصحيح. الله الله أعلم. الله ما شاء الله. فاستغفر ربه وخرج، لأن هذا الحكم لا يجوز. كان قبلها أم بعدها أم في هذه الأونة كان سيدنا داود قاضي يجلس وكان قاضي كان كان قاضي. كان قاضيا كان قاضيا هو يجلس يوما وتعبد يوما، فجاءوه هذا في اليوم الذي تعبد فيه، فكان خائف فزع فحكم فزع، ففزع منهم، تسوروا المحراب، يعني ما طرقوا على الباب، تسوروا المحراب ودخلوا عليه، فزع منهم. والله هنالك حتى أيضا ففزع منهم وليس ففزع منهما، أنهم خصم اثنان. ما قال تسورهم، أما كلمة خصم هي تشمل الواحد والأكثر. الكلمة في حد ذاتها يعني قالت تسوروا. إيه إيه تسورا. لا لا كلمة خصم هي عامة تشمل الواحد والأكثر. يعني إذن ليس كما تقول الإسرائيليات أو ابن إياس الحنفي في كتاب بدائع الظروف وقائع الدهور من أنه نظر إلى زوجة قائد يعني هذا 99 يعني ما أدري أن هذه الأشياء يعني ما نصدقها وما نكذبها، لكن نستبعد يعني، لكن هي هذا واضح أن الحكم يعني ليس مستوفيا لأركان الحكم الصحيح، يعني الحكم السليم ليس مستوفيا. صح. ولهذا قال فظن داود أنه فاستغفر ربه وخر راكعا. هنا الدرس يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. يعني الله أعلم. بارك الله فيك. الله أعلم. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، في سؤال من الأخ معاذ محمد بالأردن، يقول في سورة الرعد في قوله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، عائد الضمير هنا في ترونها على ماذا؟ هم اصلا القدامى جعلوا فيها احتمالين. القدامى نعم قالوا يجوز ان تعود على العمد، يعني بعمد غير مرئيه، ويجوز ان تعود على السماء، يعني الله رفع الذي رفع السماوات ترونها يعني الله الذي عمد. رفع السماوات بغير عمد، وها أنتم ترونها استئنافية، ترونها نعم. مرفوعة بغير عمد. فإذا هم يعني من حيث التعبير يحتمل أنها بعمد غير مرئية، ويحتمل أنها مرفوعة بغير عمد، وها أنتم ترونها مرفوعة بغير عمد. فيعني هم المفسرين وضعوا لها احتمال. والروايتان قوية؟ قوية من حيث اللغة كلاهما جائز. ومو يعني هذا يعني الفراء مثلا هو من أكابر اللغويين وضع الاحتمالين. النحوي هذا الرجل. يعني ليس مفسرا في معنى القرآن؟ في معنى القرآن. معنى القرآن. ونحوي، الرجل نحوي. فهي نحويا يجوز فيها، لها يسموها التعبيرات الاحتمالية. يعني من دون قرينة سياقية تحدد، لا تحدد قرينة الضمير. هو إذا أرادها احتمالا فلا يمكن أن تتحدد، إذا هو أرادها أن تحتمل. يعني هو أحيانا يكون هنالك غرض في الاحتمال كما يكون هنالك غرض في التحديد والتصريح والنص. ألم يذكروا غرض الاحتمالين هنا؟ هنا؟ الله أعلم ما يعني يعني لم يذكر المفسرون طبعا يعني لا هم ذكروا قال تعود على السماوات أو العمد، الاحتمال ما دلالته؟ هو هذا بعدين تأتينا الناحية العلمية، هل هنالك يعني هنالك عمد غير مرئي يعني من الجاذبية أو أشياء أخرى من التي العلم يقول بوجود جاذبية أو هناك أمور أخرى يمكن عمد بشكل أخرى من شوف إيش عندهم هم يعني من الأشياء هم عندهم جاذبية بين المجرات أو عندهم أشياء أخرى يذكروها يمكن يذكروها فتكون غير مرئية احتمال. حضرتك ترتاح لأي احتمال فيهما؟ لا دكتور فاضل يعني حضرتك. لا أنا لا أفضل إلا بعد ما يقطع العلم بأحد الشيء، لكن هو لا يزال احتمال. ما هي تحتمل الآية المعنيين، فإذا قطع العلم بأحد الشيئين ذاك الوقت يكون هو. نعم. إذا ننتظر العلم. والعلم يقول هنالك أعمدة على فكرة على أية حال. خلص إذا قال هنا أعمدة خلص. يعني في أحد قراءاته بالإعجاز العلمي بالقرآن الكريم قال إن هنالك أعمدة خلص. وهي متمثلة بالجاذبية ترفع السماوات يعني. ولكن حقيقة شخصيا استنكرت هذا يعني لأن أيهما أدل على طلاقة القدرة الإلهية يعني أن تكون السماوات مرفعة بأعمدة أو بدون أعمدة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يضع أسباب يعني. نعم. يضع أسباب لكل تقريبا الأشياء قائمة على أسباب يعني في خلقه يعني. إذا أراد أن يخرق السبب يخرق، لكن هو الآن هي موضوع أسباب ربنا. نعم. كما يشاء سبحانه وتعالى. سبحان الله. قد يكون أمسكها من دون عمد ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أما يا من هذا يعني. أدري، لكن يمسك أيضا هم أيضا سؤال يمسكها كذا ولا أيضا يضع لها سبب في اللغة لم تجب إجابة قاطعة. لا أمور يعني تتعلق في اللغة يقول لك تحتمل. في سورة الشعراء حينما طلب ربنا تبارك وتعالى من سيدنا موسى وأخيه أن يذهب إلى فرعون قال فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا مثنى ورسول مفرد، وفي آية أخرى قال إنا رسول ربك المثنى بالضبط، فلماذا هذا حضرتك؟ أنا أظن هذا السؤال هو أجبنا عنه يمكن في حلقة ماضية بس لا أعلم متى، لكن على أي حال نجيب عنه يمكن على السريع. طيب. هي حقيقة وردت هذا مثل هذا التعبير في ثلاث مواطن. إن رسول رب العالمين اللي هي في الشعراء. نعم. وإن رسول ربك اللي هي في طه. وإني رسول رب العالمين الزخرف. إني رسول يعني بالمفرد. بالمفرد. لو لاحظنا السؤال هو مثار السؤال إنه إنا رسول ربك. إنا رسول رب العالمين. بالمثنى ومفرد. نعم. هذا في الشعراء. لو لاحظنا يعني قصة الشعراء ولا شك ورد فيها ذكر لهارون. لكن القصة مبنية على الوحدة يعني لاحظ قال على لسان موسى قال ربي إني أخاف أن يكذبون طلع عن نفسه ويضيق صدري ولا ينطلق إلى لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا اثنين بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون اثنين فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل ثم ينتقل للوحدة. انتهت الآن ما يتعلق يعني لو لاحظنا ينتقل لوحده قال ألم نربك فينا يعني الحجاج وليدا ولبثت فينا من عمرك ويستمر النقاش مع موسى فرعون مغيب عن النقاش قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض ما بينهما قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم رسول قال رب المشرق ثم يوجه الفرعون إلى الكلام إلى موسى مهددا له وحده قال لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء لاحظ الكلام كله مع موسى فقط في الأولى كان مع اثنين قال فأتي به قال الملح لأن هذا لساحر عليم صح، ما قال هذين يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. بينما لو لاحظنا في طه اللي قال إنا رسوله، هو أصلا نعم. الكلام مبني على التثنية أصلا، يعني لما قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يستمر الكلام على التثنية. يعني على سبيل المثال لاحظ في طه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وهكذا سليم. في الشعراء قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا، بالإفراد زين. في طه قد جئناك بآية من ربك، جئناك مثلنا. في الشعراء أولو جئتك بشيء مبين، جئتك مفرد. في طه قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، كلها تثنية مثلنا. قال للملأ حوله شعرة إن هذا لساحر، هذا مو هذا، لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمر. لاحظ يعني كل الكلام في طه مبني على التثنية، بينما في الشعراء مبني على الوحدة إلا ما ذكر من الأمر. ولذلك هو في طه قال يعني إنا رسولا ربك، قال إني رسول، لأن هي أصلا كلمة رسول تطلق على الواحد والجمع وعلى الرسالة في اللغة، كلمة رسول يعني رسول تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، رسول طبعا يعني رسول. ورسل رسل يعني تستعمل بالمفرد والجمع، جمع رسول رسل، لكن هي كلمة رسول تطلع بحد ذاتها جمع تطلع. نعم. يعني قل نحن رسول، رسول يصير في اللغة يجوز، مثل كلمة طفل في ثم اللغة. يخرجكم طفلا طبعا، وأطفال، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. يعني عندنا كلمات هي تكون مفرد والتثنية تختلف والجمع يرجع للإفراد، يعني مثلا بشر، زين بشر تقول المفرد أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، إن ألا لا بشر مثلكم. نعم. اثنين بشرين، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، بشرين مثنى. طيب. بل أنتم بشر مما خلق، لا الله جمع. فهاي اللغة فيها يعني الأشياء هذا. فرسول تطلق على المفرد، تطلق على الجمع، تطلق على الرسالة أصلا، يعني رسول. فلذلك هذا الإطلاق يعني لاحظ يعني لم يأتي بشيء مخالف للغة، وإنما اختار الكلمة المناسبة في السياق المناسب، واللغة تحتمل ذلك، تحتمل. يعني السياق في طه إنا رسول ربك مثنى، التنصيص على التثنية، التنصيص لأن هي قائمة على التثنية. السياق في الشعراء فيها جانبين، إنا الذي هو بداية مع هارون كذا أرسله، ثم رسول لأن هو الذي بلغ الرسالة، لم يكن لهارون شيء، قال إنا رسول. بينما لاحظ في الزخرف إني رسول لم يأتي ذكر لهارون أصلا، قال إني رسول. اختيار. فلما ذهب معه هارون في الزخرف لم يذكر أصلا، لم يشر إليه أصلا، ليس هنالك إشارة. طيب. قال إني رسول. ربما يبقى تساؤل أو جزء من التساؤل على شكل الاستطراد الجانبي، يعني لماذا هذا دأب القرآن حضرتك؟ يعني في موقف يعبر بشكل وفي موقف يعبر بشكل مغاير، مع أن الموقف واحد يعني. لا، هو ماذا يريد أن يعبر؟ يعني ما السياق الذي يريد أن يركز عليه؟ ذهب سيدنا موسى مع أخيه إلى فرعون ودعوته إلى عبادة الله، هذا السياق. ما الذي يريد أن يركز عليه هو؟ الاثنينهم أو واحد منهم، ولماذا؟ هل سيكون كلام في طه سيأتي كلام على هارون واستخلافه في قومه وعبادة العجل، يعني تأتي المسألة ما تنتهي هنا. ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الكلام يستمر على هارون لا تنقطع، الشعراء ينقطع ما في خلاص، بعد انقطع هارون. لكن هناك يستمر الكلام، هارون لم ينتهي، يعني هو هارون كان معه وذهب وكذا، لكن ما انتهت المسألة، وإنما لا تزال بعد هذه الأحداث لا يزال لهارون دور. صح. يعني في عندما استخلف هارون، كل القصة في طه تستمر. يعني حسب ما يريد المتحدث طه. وأن يظهره من هذا الكلام لا شك في هذا الموقف بالذات. هذا الموقف بالذات يعني. وبالمناسبة بما أننا في قصة سيدنا موسى مع فرعون، قال ربنا تبارك وتعالى في الأخير: اليوم إن نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لماذا قال خلفك ولم يقل بعدك؟ بعد هي نقيضة قبل بعد. بالمكان أو الزمان؟ أظهر شيء في الزمان، في الزمان. أظهر شيء. نعم. خلف نقيضة قدام المكان. قدام لغة عربية فصيحة؟ طبعا. قدام. يعني أنا أمشي قدام هذا فصيحة يعني. نعم. قدام. نحن نتحدث الفصحى يعني. قدام. قدام. طبعا. أحيانا إذن هذا من حيث اللغة. نعم. بعد نقيضة قبل، خلف نقيضة قدام المكان. نعم. أحيانا لا يصح وضع إحداهما مكان الأخرى، أحيانا لا يصح، يعني لسنا دائما نستطيع أن نضع مكان بعد خلف. الدلالتان واحدة؟ لا، مكان وزمان. هي قبل قد يعني بعد وقبل قد تأتي للمكان والزمان، لكن خلف في الغالب هي للمكان في الغالب. يعني لما أقول مثلا جئت خلف زيد بعد يعني، أو جئت بعد زيد، قلت لك أحيانا لا يصح وأحيانا ممكن. يعني مثلا لو قلت الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، تضع تقرب من خلف ميثاقي؟ لا. يمكن؟ ما يمكن. لا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، من خلف ذلك؟ لا يصح. هو الخلف في الغالب مكان يعني. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا مكان، ما بين أيديهم يعني أمامهم. وما خلفهم. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، من خلف إيمانكم؟ لا. ما يجوز. إذن لا. ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، خلف الذي جاءك؟ لا يصح. فأحيا به الأرض بعد موتها؟ لا يصح، خلف. لا يصح. إذن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، من خلف؟ تحل له من خلف؟ لا يمكن. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كل هذا أعتقد متعلق بالزمن دكتور فاضل. بالزمن. إذن يعني لا يعني ليس دائما نستطيع، خلف مكان في الأصل، وبعد في الأكثر في وفي الأظهر زمان. نأتي للسؤال نفسه، طبعا هو له ما بين أيديكم وما بين أيديكم وما خلفكم له ما بين، يعني قابلها بالمكان. نعم. أصلا الخلف هو الظهر في اللغة أيضا، الظهر، ظهر الإنسان. نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، لأنهم يلونهم بعد مباشرة يلونهم، كأنما واقفين خلفهم. نعم. لاحظ، نجي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من هم اللي خلف آية؟ هم الذين ينتظرون قومه الذي ذهب، ينتظرون هذا الصنيع ماذا سيصنع، ينتظرون عودة فرعون ماذا سيفعل. نعم. إذن هم خلفه، يعني هو ذهب موسى بالجيش معه وفرعون يتبعه والشعب، طيب الشعب. نعم. والملأ وغيره خلفه، وما يرى خلفه. هو تمام، جت فيما بعد لمن بعدك لمن خلفك آية، نحن وصلت لنا آية، لكن هو أصلا للذين خلف الذي ينتظرون العودة، اللي موجودين ينتظرون يعني ينتظرون فرعون ونهاية المسألة. يعني هي لتكون لمن خلفك آية، للقومة الذين ينتظروه، وليس لنا الآن مثلا، هي في الأصل هكذا، بعدين صارت لنا احنا فيما بعد. نعم. هي الأصل، الأصل لهؤلاء يعني هو لملكهم، هو ينتظرون زين ماذا سيكون. زين لما ربنا قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ألا لماذا من خلفهم؟ يعني الذين معهم في المعركة في القتال، هذا في القتال من خلفهم يعني في أماكنهم في القتال. فهي الأصل يعني خلف في المكان، وبعد في الأظهر في الزمان. فهنا لمن خلفك هو هكذا، هو المقام هكذا، الذين من خلف ينتظرون شوفوا ماذا. ثم فيما بعد يعني جاءتنا احنا صرنا بعده مو خلفه يعني، نعم يكون لنا يكون وارد لنا. يكون لنا، ولكن نعم. هذا الأصل هو ليكون لمن خلفك، لمن ينتظرونه خلف ليس بعده خلف. يعني هي الآية لهم حقيقة، لأنها يعني فيها تحدي وفيها مسألة إيمان وكذا يعني فيها. صح سليم. سؤال من الأخت أنوار من المغرب، كانت تتساءل عن كل ما جاز أنوار بعطف بيان يعرب بدل. ما أدري هو هذا السؤال، كأنما سأل شخص اسمه، على كل لا أعلم من السائل. هو هو فيما أحسب هو السؤال من زمن يمكن طويل. نعم. هو قال إلا موطنين، كأنه يشير إلى ما جاء في الألفية وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. صور هو يشير. وماذا عطف البيان أولا؟ عطف البيان هو قريب من البدل، يعني لما تقول أقبل أخوك محمد. نعم. ممكن أن تعرب عطف بيان ويمكن أن تعرب بدل محمد. نعم. لكن هنالك مواطن ينفرد فيها عطف البيان عن البدل. نعم. ولذلك وقال وصالحا، هو ده يتكلم عن عطف البيان. العطف إما ذو بيان أو نسق، والمقصد الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. على كل عطف البيان أشبه شيء بالبدل، ولذلك أصلا هو قسم من النحاة. ممكن رضي بن استرابادي قال أنا بعد أن ذكر الفروق بينهما قال ولم يتبين لي فرق بين عطف البيان والبدل. بعد أن ذكر الفروق بينهما قال ما تبين لي فرق بين عطف البيان والبدل. عطف البيان يعني على أي حال هو قريب من البدل، وصالح أن يعرب بدل أو عطف بيان إلا في مواطن من هذه المواطن التي يفرق بينهما. عندهم مثلا العطف البيان لا يمكن أن يكون مضمر ولا تابع لمضمر، لا يصح أن يكون ضميرا ولا تابعا للضمير. البدل يصح أن يكون. العطف البيان لا يمكن أن يكون جملة ولا تابع لجملة. زين البدل ممكن يكون جملة وممكن يكون تابع لجملة. عطف البيان لا يمكن أن يكون فعل، البدل ممكن يكون فعل، يكون فعل ويكون ما. نعم. لكن هنالك مسألتين هم يركزون عليها، أمور أخرى. أنه هذا المسألتين الأساسيتين اللي فيها هو البدل على نية إحلاله محل الأول. يعني لو جعلت البدل مكان منه صح في اللغة، البدل على نية إحلاله محل الأول. الآخر البدل على نية تكرار العامل أو على نية من جملة ثانية. كيف يعني؟ حتى تتوضح المسألة على السريع، لأن راح ندخل في النحو معنا. إحنا يعني ما نريد نجعل المسألة كلها نحوية، لكن على سبيل المثال يا غلام محمدا، جملة صحيحة يا غلام يعمره. يا الغلام هو اسمه محمد، اسمه محمد. نعم. فنادى يا غلام أعني محمدا محمدا، هذا لا يمكن أن يكون بدل. لماذا؟ لأن لو أحللت محل الأول هذا على مفرد لازم يكون مبني على ما يرفع به، يكون مبني على الظن. لو تنادي واحد تقول له يا محمد، ما تقول له يا محمدا، لا يصح. يوسف أعرض عن هذا، يا نوح. فإذا هذا لا يمكن أن يكون بدل. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يحل محل الأول. لو جعلته مكان الأول لا يصح. يا غلام محمدا لا يصح إلا على عطف البيان، لا يمكن أن يكون بدلا. أعربه عطف بيان منصوب؟ لا يمكن أن يكون بدلا، لأن البدل على نية إحلاله محل الأول، وهذا لا يصح أن يحل محل الأول. طب عطف البيان تعريفه لا. أليس مثل البدل؟ لا. لا, لا, لا, لا, لا, لا لا يختلف. ولذلك هو قال لك يختلف. العرب قال ما افترق فيه عطف النحاة، ما افترق فيه عطف البيان عن البدل. البدل يكون يحل محل الأول. صح هذا ما يصح. يا أيها الرجل غلام زيد، هذا لا يمكن أن يكون بدل. لماذا؟ لأن احذف الرجل صير يا أيها غلام زيد. صح. ما يصير، ما يجوز. لاحظ زين، زيد أفضل الناس الرجال والنساء. أفضل الرجال والنساء، أفضل الناس الرجال والنساء. هذا لا يمكن أن يكون بدل. احذف الناس صير زيد أفضل الرجال والنساء. شو أفضل النساء؟ ما يصير أنت بال أفضل الرجال يجوز، أفضل النساء صعب. ولذلك عطف بيان لا يمكن أن يكون بدلا. وهناك مواطن أخرى مثلا عند غير الفراء. نعم. أنا الضارب الرجل زيد، أنا الضارب الرجل زيد، هذا لا يمكن أن يكون بدل. لماذا؟ ليه ما يصير تقول أنا الضارب زيد؟ لا يصح. أنا الضارب زيدا تصير ضارب زيد، لكن ضارب زيد لا يصح، لأن إذا عرفت هنا هذا لازم الثاني يتعرف. يكون يعني لازم واضح إلى ما عرف بأل، إلا عند الفراء يجيز فهو يجيز الإعراب. فإذا ليس يعني عطف البيان أو البدل دائما يمكن أن نعرب أحد ما مكان آخر، وإنما هنالك مواطن يذكرها النحاة يعني. نعم. هذا نحن في كلامنا الطبيعي أو في كتابتنا نستخدم عطف البيان دكتور فاضل؟ أروح عملية معقدة إلى حد ما يعني، لا أحد منا يقول يا أيها الرجل غلام زيدي مثلا، ليش هذا كل هذا الكلام في كلامي الطبيعي يعني؟ لا هو قد يرد في الشعر، ليش ممكن يعني تقول يا غلام يا عمرة يا غلام زيدا يصير؟ يا نصر نصر النصر يعني موجود في اللغة ممكن، بس هو في القرآن مو الإعراب. لا مو يعني مثلا ما الفرق مثلا؟ لاحظ يوقد من شجرة مباركة زيتونة، كثير يعربون زيتونة عطف بيان طبعا. ويجوز، يجوز ما في إشكال عطف بيان، إلا إذا امتنع يعني إذا هنالك الأسباب اللي حضرت تفضلت الأسباب اللي ذكرها كان يختلف تعريفا وتنكيرا. لأن ذاك العطف البيان لازم مثل الصفة لازم يتفق مع إذن عطف البيان تابع أيضا من التوابع. طبعا تابع أشبه شيء ما قبله يسمى ماذا؟ هنا في البدل نقول بدل ومبدل منه عطف البيان معطوف عليه، مثل لأن هو العطف قسمين، العطف إما ذو بيان أو نسق. هذا النسق يعني بالحرف بالحروف النسق. الواو وثم والآخر هذا نسق، نسق هذا، وهذا البيان بيان. العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق يعني البغض. فذو البيان ثم يبدأ عطف النسق. نفس الشيء هو. السلام. نفسه. اللغة جميلة فيها تعددية طيبة. هو يعني لا يختلف تعريفا وتنكيرا في البيان لا يجوز، لكن في البدل يجوز. البدل يعني قد يكون المبدل منه نكرة وهذا معرفة، أو بالعكس. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عطف بدل هذا، عطف بدل طبعا بدل اجتماد. ولو عربناها عطف بيان لا يجوز، لأن اختلف تعريفا وتنكيرا وشروط فقد الشرط طبعا. ولازم هنالك شروط، وقلت لك مع كل ذكر الشروط يأتي نحوي كبير. نحوي كبير يعني الراضي من أمهر النحاة وأكبرهم رضي الدين الاسترابادي، قل وأنا إلى الآن لم يتبين لي فرق بينهما بعد أن ذكر الفروق. ماذا كان يريد رضي الدين الاسترابادي؟ يقول كلها سوى، كلها ندخلها في باب واحد. ندخلها فيه. حضرتك تميل لهذا أم تميل لإيجاد فوارق؟ لا أنا أميل لهذا حقيقة. تميل لهذا. نعم. ونحن نميل لما تميل إليه أيضا. في سورة مريم أستاذ دكتور فاضل السمرائي في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وورد إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه في سورة الزخرف بزيادة هو، فالفرق بين الآيتين الكريمتين. طبعا هو احتمال أن يكون ضمير فصل، يعني تحديدا ضمير الفصل يفيد التوكيد والحصر قد السياق. سورة في الزخرف هي جاءت في مقام اتخاذ عيسى إله، عبادة عيسى. نعم. في سياق عبادة عيسى واتخاذ إله في الزخرف، لأن ربنا قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، في مقام اتخاذه إله فهو أنكرها، قال إن الله هو ربي حصرا. السلام. نعم. لأن في مقام اتخاذه إله وعبادته. نعم. بينما هذه لا في أصلا في مريم وبعد الولادة قال هذا الأمر، يعني ما ليس في مقام لم يعني ليس في مقام اتخاذ إله، يعني شنو في قال إني عبد الله آتاني الكتاب، بعد تحمله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وهكذا وبرا بوالدتي وأن الله ربي وربكم، يعني ما فيها يعني بعد لا يزال المسألة لا تزال في وهو طفل تحمله في المهد، يعني فذيك في مقام اتخاذه إله فنفى هذا الأمر وقال إن الله هو حصرا هو ربي وربكم، هنا لا لا ليس الأمر في مقام اتخاذه إلها أصلا، يعني نعم في مقام فناسب هناك هو الحصر والتوكيد دون هنا. بارك الله فيك. في سورة الحشر أستاذ دكتور فاضل السمرائي في قوله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، كرر نفس الآية تقريبا في قوله تبارك وتعالى يسبح له ما في السماوات والأرض بدون ما، فلماذا؟ أظن هذا السؤال أيضا هو سبق أن أثير في السابق على أي حال، لكن نحن عندنا يعني ظاهرة في آيات التسبيح في القرآن الكريم، ظاهرة في جميع القرآن، إذا كرر ما في كل القرآن، إذا قال مثلا له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له مثلا، فالكلام بعدها على أهل الأرض بعد الآية، وإذا لم يكرر ما فالكلام ليس على أهل الأرض وإنما على أمر آخر. مثل ماذا؟ مثلا لو أخذنا هاي الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الأرض من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر، ما ظننتم أن يخرجوا، بينما آخر السورة خلص السورة انتهت، ليس بعدها كلام، آخر هاي آخر السورة هي آخر آية انتهت السورة، فلم يكرر ما، لأن ليس بعدها كلام على أهل الأرض. نعم. تلاحظ مثلا في الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر كلام على أهل الأرض للأرض. زين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الكلام على أهل الأرض. زين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله كلام على كل القرآن، كل القرآن إذا يعني إذا ورد كرر ما في آيات التسبيح يأتي بعدها الكلام على أهل الأرض. نأخذ الآن مثال آخر، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء، هو الذي خلق السماوات، كلام عن الله وليس على الأرض. لم يكرر ما؟ نعم. فالكلام لم يكن على أهل الأرض. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم. زين، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا، ليس الكلام على أهل الأرض. إذن هذه قاعدة عامة ما يدل على أن القرآن مقصود، يعني التعبير القرآني مقصود في يعني في التعبير، قصد فني، حيث ذكر ما مع الأرض يتكلف بعدها على أهل الأرض، لم يذكرها لا ما يتكلم عليها. هذا في مقام التسبيح. مقام التسبيح. أما في مقام آخر العلم مثلا ربما يختلف الأمر. ربما لازم نتأكد منه. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لك. يا بارك الله فيك. انسحب بساط الوقت من تحت قدمنا. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان مع حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.